تلقنا مهجة وكيانا. أنا إن قلت أنت فإنني أنت حبيبي، إن قلت أنت فإنني أنت الذي أعني وأقصد بالندى، أعني وأقصد بالندى إيانا، أعني وأقصد بالندى إيانا. الحب وحدنا فصرنا نبضة، نعم الحب وحدنا، نعم غيبت عنك لفترة ورأيتني فعرفت أن لقاءنا قد حان، عرفت أن لقاءنا قد حان. الحب وحدنا فصرنا نبضة يمضي بها عبر الحياة كلانا، نعم صرنا نبضة يمضي بها عبر الحياة كلانا. هامت الأرواح الأرواح من غير حذر، في جمال لاح يوما واستتر، هامت الأرواح من غير حذر، في جمال لا حياه من واستتر. يا ربي ضلت الألباب بل زاغ البصر، عين سر مس قلبا فاستعر، ظلت الألباب بل زاغ البصر، عين سر مس قلب، عين سر مس قلبا فاستعر وانجلى لي في أنا ظل وحر، وانجلى لي في أنا ظل وحر، فرت وجد إذ بدا لي بي أضر، فررت وجد إذ بدا لي بي أضر، وانجلى في عينما فاشهد وقر، آه وانجلى لي لنا في عينما فشاد وقر ظاهر دوما بخير أو بشر ظاهر دوما آه بخير أو بشر ويل نفسي سفر أوهمت لي يا ربي سولت لي يا ربي أوهمتني سولت لي لم تذر أشرقي روحي فإني في خطر آه أدركي ركبي فقد حان السفر كم وكم أنادي من على هجري أصر كم وكم أنادي وأناد من على هجري أصر تاركا قلبي لصبر أو عمر يسقلي مر احتجابي آه لا يذر دينتي كوني مهينا لا حجر أي قلب مل صبرا واستجر بعدما أظناه حب فانكسر. الله الله ويل نفسي ويل مني ويل مني فأنا الأصل في بلائي نعم أنا الأصل في بلوى ويل نفسي ويل نفسي كد تصليني سقر